صدق وبين بين العيب. فأنت لك الحق أنك تسكت، لكن تبين هذا من سبب البركة في مالك. والإنسان دائما يسعى للبركة، ما يكفي بس فقط الرزق، يريد أطيب الرزق وأكمله. فالبركة يكون في نماء المال، يكون في عدم تلفه، في بدنك أنت، في إجابة دعوتك. تكلمنا عن البركة قبل. إذا المقصود، إذا عندنا شيء واجب وعندنا شيء سنة وهو التبيين. المحرم أن تدلس، حرام أن تدلس وتخفي، ولكن السنة أن تبين الشيء المخفي. وإلا ما في شيء في الدنيا ما في عيب، ما في شيء. حتى التفاحة وتشتري اثنتين، واحدة تكون فيها ميلان، واحدة كل شيء فيه عيب. وصعب أن تتكلم بكل عيب، وخاصة أن البائع إذا كان يبيع في سلعة معينة يعرف دقائق الأمور، يعني أشياء غيرك ما يراها عيب وأنت تراها عيب وهكذا. فمن الصعب هذا الشيء، وفيه تحرج. ولكن لك الحق، انظر إن وجد شيء لا يجوز فيها يلزم البيع بعد ذلك. بقي جملة واحدة ننهيها وينتهي درسنا، نجلس بالأسئلة خمس دقائق. طيب نعم. طبعا الدليل على أن اشتراط البراءة من العيب لا تصح ما ثبت أن ابن عمر رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه تبايع واشترط عمر ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه البراءة من العيب، فوجد زيد فيها عيبا فترافع إلى عثمان رضي الله عنه فألغى عثمان هذا الشرط وأباح لزيد فسخ العقد، وأباح له فسخ العقد. قال بدأت مسألة ثانية، قال وإن باعه دارا أو في حكم الدار الأرض أو في حكم الأرض القماش على أنها عشرة أذرع، على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح العقد. ليش هنا صحح العقد؟ قال لأن الغرض من العقد موجود، الغرض من العقد موجود وهو الاستفادة من الثوب، لكن يصبح له الخيار، سنذكر الخيار بعد قليل. طيب قال ولمن جهله، نعم ولمن جهله أي جهل الأكثر أو الأقل وفاته غرضه الخيار. يقول لو أن شخص باع على آخر قطعة قماش، قال ترى هذا القماش طوله أربعة أمتار، ثم تبين بعد ذلك أنه ثلاثة أمتار أو خمسة أمتار، باعه على كأنه علق، كأنه علق العقد على شرط، نقول هذه نحن قلنا على ولم نقل إن، وإن كان وصفها تعليق ابتداء العقد على شرط، هو ليس تعليق وإنما هو شرط في الصفة، فنقول صح العقد. لكن لك حق الخيار. ما هو الخيار؟ نقول إذا كان، إذا كان الثوب أو الأرض بانت أقل، من المتضرر؟ المشتري. طيب إذا المشتري يخير بين أمور، يخير بين أمور. الأمر الأول له الحق أن يفسخ العقد، والأمر الثاني أن يأخذه بكامل الثمن، أن يأخذه بكامل الثمن. وهذان الخياران لا يشترط فيهما رضا البائع. الخيار الثالث له أن يأخذه بقسطه، بقسطه يعني اشتريت منك ألف متر على أنها بعشرة ألاف ريال، أصبح متر بكم؟ بعشرة ريالات، ثم تبين أنها تسعمائة، إذن كم أخذها بقسطه؟ كم القسط؟ ترجع لي كم؟ ترجع لي ألف، عشرة في مئة ألف. لكن يقول الخيار الثالث لا بد أن يرضى البائع، لا بد أن يرضى البائع، إن رضي وإلا لا، يصبح الأمام خيارا. وضحت الصورة. لماذا قال يشترط الرضا البائع؟ قال لأن له غرض، البائع له غرض، يعني هو خسران يبيعها بتسعمائة، لا يرضى بتسعمائة، يريدها بألف. الحالة الثانية أن يبقى أن تظهر الأرض أو القماش أو الثوب يعني أكثر، اشتريت عشرة فطلعت 11 متر، من المتضرر هنا؟ البائع. يقولون إن البائع هنا مخير بين أمرين فقط، مخير بين أمرين أو ثلاثة إن شئت، إما أن لا نقول مخير بين أمرين، إما أن يأخذه بقسطه، بقسطه ولا يشترط نعم، أو الفسخ فقط.